أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق. القول في القسم والكلام فيه وفي لواحقه، أما الأول فنقول لكل واحد من الزوجين حق، أي للزوج حق وللزوجة حق عليه، يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وتجنب ما يتنفر منه الزوج. كل أمر يتنفر الزوج منه يجب عليها الابتعاد عنه، فإنه واجب عليها ذلك، ويجب للزوج. إذا كان عدم الترغيب يؤدي إلى النفور، نعم يجب عليها. والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا يجب عليه ماذا؟ القسم بين الزوجات. وكذا لو كان مجنونا ويقسم عنه الولي، لو كان مجنونا وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، نعم نعم. وقيل لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه أنه لا تجب القسمة إلا إذا بدأ بها. إيه يعني إذا بات مع هذه ليلة، فالليلة الثانية يبيت مع هذا، والليلة الثالثة يبيت مع هذا، والليلة الرابعة يبيت مع هذا. لكن بجينا أنه إذا كان عنده زوجة واحدة فلها ليلة واحدة من الأربع، وإذا كان عنده زوجتان فلكل واحدة ليلة واحدة من الأربع، وإذا كان عنده ثلاث فلكل واحدة ليلة من هذه الأربع، وإذا كان عنده أربع فلكل واحدة ليلة من هذه الأربع. ومعنى ذلك أنه إذا بات مع هذه ليلة فيجب عليه أن يبيت مع الثاني. وهل يدخل تدخل الزوجات التي تزوجهم في منقطر؟ لا، يعني إذا كان عنده زوجة واحدة فليس لها إلا ليلة واحدة فقط، وهو حر في أن يبيت ثلاث ليال بوحده ولا يعد مقصرا. لو كان عنده ليلتان، عنده زوجتان، فيبيت مع كل واحدة ليلة، لو هو فضل واحدة بات معها ليلتين أو بات معها ثلاث ليال وبات مع واحدة ليلة واحدة، أيضا له الحق في ذلك. ليش؟ لأنه ليس لها إلا ليلة واحدة، أعطاها ليلتها أم لم يعطيها ليلتها، ليس من حقها أن تفرض عليه. لا، ليس ظلما شيخنا، لا بجنة إن شاء الله. هو حر في جعل باقي الليال مع أي واحد. تفريق لا مو تفريق وليس تفريقا يبقى وليس إجحافا معه. إيه؟ عنده زوجته. أليس لكل واحدة ليلة من هذه الأربع؟ نعم. معناه هو ملزم بليلتين. من هذه الأربع إذا كان عندي أربع زوجات، أما إذا كان عندي زوجتين يقول من حقنا هاي ليلة هاي ليلة يعني استمر. لها من الأربع ليلة. وهذه لها من الأربع بجنة. فكل واحدة لها ليلة. إذا كان عنده أربع نساء. فكل واحدة لها ليلة فصار أربع ليلة. إذا كان عنده زوجة واحدة فلها ليلة من الأربع وهو حر في الثلاث البواقي. يعني شيخ لأنه كل أربع ليالي يتعرض يعني نعم نعم لكن بجنة حين إن شاء الله. قال فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء. أنا أريد أتخلى من أخلو بنفسي العبادة لك ليلة من أربعة. حقاً؟ إيه. أنا أريد أن أخلو بنفسي للعبادة مثلاً. أتفرغ العبادة من حقه. هل هذا ظلم؟ لا. وللإثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث والفاضل له. ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به. صار واضح؟ يعني إذا كان عند زوجة واحدة ليس من حقها أن تطالبه بثلاث ليال مع ليلتها، لها ليلة واحدة من أربعة. إذا كان عنده زوجتان فلكل واحد ليلة، فكم بقى من الأربع؟ ليلتان. هو حر في جعله في أي مكان. إذا كان ثلاث فثلاث ويبقى واحدة ليلة من هذه الأربع يكون فيها حرا. إذا كان أربع ليس عنده من هذه الأربع الليال ولا ليلة واحدة. وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل نعم، والوجه اشتراط رضاهن. يقول لها مثلا أنا بابيت مع هذه ليلتين على الرأس، بابيت معك ليلتين على الرأس، يصح ذلك. أو مثلا عند أربع ليال قال أنا أبيت مع الأولى أربع ليال، أبيت مع الثانية أربع ليال، أبيت مع الثالثة أربع ليال، أبيت مع الرابعة أربع ليال، وأرد أعود كرة مرة ثانية. إذا صار الرضا بينهن في ذلك فيصح. نعم. ولو تزوج أربعا دفعة في عقل واحد رتبهن بالقرعة. بأي واحدة يبدأ؟ رتبهن بالقرعة. وقيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن، ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده. والواجب في القسمة المضاجعة للمواقعة، يعني المبيت مع الزوجة لا يشترط فيه المواقعة لها، وإنما من حقها المضاجعة، والمضاجعة يعني النوم معها في فراش واحد. إيه؟ أن يبيت معها في فراش واحد، مو بعد البيت هو في حجرة وهي في حجرة، هذا ليس هو المبيت. أن يبيت معها على فراش واحد، هاي يسمونه مضاجعة. مثلا هو الأولى في بيت والثاني في بيت كذا، الأربعة كل واحد في بيت. نعم. وبات مع في بيت عيال ليس في نفس الفراش، لكن في بيت يصلح عليه من ذلك الفراش. لا يصدق عليه المبيت، لا يصدق عليه المبيت. المبيت أي أن يبيت معها في على فراش واحد يضاجعها، لكن لا يتحقق المبيت بسوى المضاجعة. يعني لو أنه مثلا ما جاء معها ولكن ضاجعها يعني نام معها، تحقق المبيت أم لم يتحقق؟ تحقق. فإذا شرط المواقعة ليس شرطا يحقق المبيت. يعني متى ما بات معها على فراش واحد يكون قد أدم عليه، وأما المواقع ليست شرطا في المبيت. قال والواجب في القسمة المضاجعة للمواقعة، ويختص الوجوب بالليل دون النهار، يبيت معها ليلا دون النهار. وقيل يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي. يعني الليل والصبح فقط، يعني يوم يحضر. يوم يحضر. يعني يبيت مع هذه من الغروب الى الفجر، زين، وطول النهار يكون معها. فإذا جاء الغروب انتقل للزوجة الثانية وبات معها وصار معها اليوم بأكمله إلى الغروب، ينتقل إلى، وهكذا يعني يوما شرعيا من الغروب إلى الغروب. وهذا هو المروي. قال وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة في القسمة، فلو كان عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة، ولو كانت أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة، لأن أمة وذمية. فروع: لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة ورضيت بالعقد كان لها ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق، صارت حرة. ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم اعتقت لم يبت عندها أخرى، لأنها استوفت حقها. ولو بات عند الأمة ليلتان ثم اعتقت قبل استيفاء الحرة قيل يقضي للأمة ليلة، لأنها ساوت الحرة، وفيه تردد للتعارض. وليس للموطوءة بالملك قسمة واحدة كانت أو أكثر. الموطوءة بالملك ليس لها قسمة سواء كانت واحدة أم أكثر من واحدة. صار واضح؟ وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن وأن يستدعيهن إلى منزله، وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض، من حق هذا. وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال، إذا أخذتها بكرا فيجب عليك أن تبيت معها سبع ليال متواصلة. هنا والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك. يعني يقول للزوجة الثانية أنا صرت مع هاي الزوجة الآن جريدة البكر سبع ليال، أنا بقضي ليش الأيام هذه؟ ولا يقضي ذلك. ولو سيق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة، قيل يبتدئ بمن شاء وقيل يقرأ، والأول أشبه والثاني أفضل. الأول يعني يتخير بما شاء بمن شاء، والثاني هو القرعة، والثاني أفضل القرعة. وتسقط القسمة بالسفر، يعني مو معنى إذا يودي كل واحدة والثاني ما يوديها يقول ارتكب حرام، لا، ليس لها الحق في الاعتراض إذا لم يأخذها معه في السفر وأخذ غيره. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بين نسائه في السفر، يقرأ. قال وتسقط القسمة بالسفر، وقيل يقضى سفر، يقضى سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة. ويستحب أن يقرع بينهن، طبعا وجه الاستحباب كما قلنا هو لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج اسمه أخرجها. سعدي وافقوا نسمعنا، هذا احنا بخلين، إذا هذه سافرت لازم الثانية تسافر، وهكذا كل واحد تأخذ دور رضاعا للنفوس، لكن مو على نحو الوجوب، ما يجب عليك أصلا أن تأخذها معك للسفر، وإنما لرضا النفوس. يعني إذا أخذت كل هذه يعني كأنما تشعل نار في بيتك. وهل يجوز العلول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ يعني بعد قرعة قيل لا، لأنها تعينت السفر وفيه تردد. ليش؟ نقول لأن الأصل ما يجب عليه أن يأخذها معه في السفر. ولا يتوقف قسم الأمة على ابن المالك لأنه لا حظ له فيه، ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، يستحب التسوية بينهن في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب. وأما اللواحق فمسائل: الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة باشتراك ثمرته، فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار، قالت له خلاص أني أسقطت حقي، زين أسقطت حقي من القسم، ففي ليلتي بت مع أي واحدة من زوجاتك، نقول أسقطت حقها بنفسها، ولها أن تهب ليلتها للزوج، لها الحق، أو لبعضهن مع رضا، فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء، وإن وهبتها لهن يعني أو لبعضهن وجب قسمتها عليهن. إذا عنده أربع زوجات، واحدة وهبت ليلتها لهذه الثلاث، يقول فيجب عليه أن يوزع هذه الليلة واليوم عليهن بالتساوي. هذه عاقلة سوي شدي. وإن وهبتها لبعض اختصت بالموهوبة، وكذا لو وهب ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال. يعني إيه طبعا. المسألة الثانية: إذا وهبت ورضي الزوج صح، ولو رجعت كان لها، ولكن لا يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضى ويصح فيما يستقبل، ولو رجعت ولم يعلم لم يقضي ما مضى قبل علمه. المسألة الثالثة، لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل لا، لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا تصح المعاوضة عليه. المسألة الرابعة، لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا الناشز ولا المسافر بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف. المسألة الخامسة، نعم، المسألة الخامسة، لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها، لا يزورها، ولو كانت مريضة جاز له عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها هل يقضيها؟ مريضة وراح إياها طوارئ وطول الليل الصبح يرجع للصبح ومو ليلتها، يقضيها؟ قيل نعم يقضيها. لمن؟ ثانيا هو ليلتها، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها. وقيل لا، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه، ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة، يعني دخل على هذه الزوجة التي زارها وهي ليست ليلتها فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقضي المواقعة في حق الباقيات، لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة، ليست من، وما بات عندها، بس راح دخل واقعها طلع. المسألة السادسة، ولو دي طلبت مني، طلبت منه ايش؟ طلبت من المواقعة لو خان في القسمة قضى لمن أخل بليلتها. المسألة السابعة، لو خان في القسمة قضى لمن أخل بليلتها، مثلاً أربع ليالي عنده، إذا قضى هذه راح يخل بالقاضي بعدين، عنده أيام طبعا، عنده أيام، ما كل واحدة يعطيها ليلتها ورايح تصير على الأسبوع، يعني ياخذ من الأسبوع يعني. في أربع لآية تعمل إيه؟ الدورة إيه؟ يعني إذا مترح يعني يقضيها، يعني لازم ينقص لا ولا ينقص، يقضيها، مو لازم يقضيها فورا، إذا واحد سافرته يقضيها الآن خلاص إيه؟ أجل بعد على زواج ثاني، بس هذا زواج ثاني وراه مشاكل، مشاكل شرعية أدل مشاكل اجتماعية، لازم تعرف الأمور هذه كلها، ولا مو قضية الزواج، يعني الإنسان مو حيوان. إيه، المسألة السابعة، لو كان له أربع فنشزت واحدة، شنو نشزت يعني؟ عصته، نعم، ثم قسم 15 فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة 15 والتي كانت ناشزا 5، فيقسم للناشز ليلة وللثالثة 3 5 أدوار، فتستوفي الثالثة 15 والناشز 5 ثم يستأنف. الثامنة، لو طاف على 3 وطلق الرابع بعد دخول ليلتها ثم تزوجها، طلقها طلاقا رجعيا مثلا ثم أعادها، أو لا طلقها طلاقا رجعيا فلم يرجع ثم لما أنخرج من العدة عقد عليها فتزوجها برضه، قيل يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد طبعا، ينشأ من سقوط بحقها بخروجها عن الزوجية، نعم قد يثبت لها فيما إذا رجع عليها وهي في العدة، لكن إذا خرجت من العدة وصارت أجنبية عن كيف بعد إذا تزوجها يكون يقضي إليها بعد؟ إذا تزوجها في العدة الرجعية لا ما نقول تزوجها في العدة الرجعية إذا رجع عليها، إذا رجع عليها يعني يقضي لأنها في حكم الزوجية ما زالت على عصمته، لكن إذا طلعت من العدة شلون يقضي بعد؟ يعني لعله والله أعلم الله ولي العلم لعله أن هذا الواجب صار في ذمته، فكيف يخلي هذا الواجب عن ذمته؟ يخلي إذا رجع عليها يعني فإذا تزوجها فيخلي هذا الواجب، لكن هذا ليس قولا متينا يعني، لأن طالما خرجت عن الزوجية صار أجنبية. التاسعة لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل كان عليه للأخرى مثلها عشر لياليهم إيه؟ العاشرة لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسم. القول في النشوز يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.